أذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 7 دقائق من الآن تستمعون إلى فقرة من الختمة المجيدة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما يتيسر من سورة الأعراف. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، فهذا هو الرب وإذا صرفت أبصارهم. يتحدث هذا الرب عن مشهد آخر تبدو فيه ألوان جديدة من صور التحية والتكريم للمؤمنين ومن صور التبكيت والحسرة للمكذبين. وتجري في هذا المشهد محادثة بين فرق ثلاث: فرقة المؤمنين أصحاب الجنة أهل الهدى والإيمان، وفرقة الكافرين أصحاب النار أهل الضلال والبهتان، وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها القرآن إلا في هذه السورة وفي هذا الرب، وباسمها سميت السورة، وهي الفرقة التي سميت بأصحاب الأعراف. مشهد أخروي يشهده العالم يوم البعث والجزاء دون تصوير ولا تحليل. تبين تلك الآيات ما سيكون فيه من شماسة أهل الحق أصحاب الجنة بالمبطلين أصحاب النار. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فلا يستطيعون إلا أن يقولوا نعم، فينطلق صوت عنوي يسجل عليهم اللعنة والسرد والحرمان، ومشيرا إلى أن ظلمهم للحق ولأنفسهم هو الذي حملهم على الصد عن سبيل الله وعلى السلوك المنحرف وعلى الكفر بما يرونه الآن. وتبين أن بين الجنة والنار حجابا، وأن على الأعراف رجالا يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسماهم، فينادون أهل الجنة بجميل التحية والتكريم أن سلام عليكم، وينادون الآخرين بما يضاعف حسرتهم ويبين لهم ما كانوا فيه من غرور: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ثم يلتفتون إلى أهل الإيمان ويقولون: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يستقر أهل الكفر والضلال في الجحيم وتشوي النار وجوههم وتجفف أكبادهم، فيفزعون إلى نداء أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقولون لهم: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وهنا يقطع الله أعذارهم بأنهم كانوا في حل يوم أن جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فماذا يقولون اليوم وقد تركوه من قبل؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تلك شماتة المؤمنين بالكافرين، وتلك تحصر الكافرين على حرمانهم وسوء مصيرهم، وتلك بشرى أصحاب الأعراف وتحيتهم للمؤمنين وتبكيتهم للمنكرين الضالين. وقد تكلم العلماء كثيرا في الحجاب الذي بين الجنة والنار، كما تكلموا في معنى الأعراف وفي رجاله، والذي يجب علينا أن نؤمن به أن هناك حجابا بين الجنة والنار، قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، والذي يعلم حقيقته هو الله وحده. والقصد أن هناك ما يمنع وصول أهل الجنة إلى النار أو وصول حرارة النار إليهم، ويمنع وصول أهل النار إلى الجنة أو وصول نعيمها إليهم، وأن هذا الحجاب لا يمنع من وصول الأصوات عن طريق المناداة. ولعل ما نشاهده وما نحن فيه الآن من سماع الأصوات دون رؤية ومشاهدة أو مع الرؤية دون اتصال او قرب او ضعف شاهد على ان ما تصوره الايات حقيقة تقع وتأخذ حظها من الوجود وليست تخييلا ولا تمثيل. اما الاعراف فاظهر ما نراه في معناها الاماكن العالية الممتازة يكون عليها رجال لهم من المنزلة الرفيعة عند الله ما جعلوا به مشرفين على هؤلاء وهؤلاء، وهم عدول الامم والشهداء على الناس، وقد جاء التصريح بهم في مثل قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. وبعد هذا تعود الايات فتلفت الانظار الى بعض الادلة الكونية وتوجه النفوس الى دعوة الله تضرعا وخفية، وتحذر الإفساد في الارض، وتذكر مثلا للنفوس الطيبة التي تنفعل بهذه الادلة فتؤمن وتصدق وترد الامر كله الى مصدره خالق السماوات والارض الذي له الخلق والامر. ومثلا اخر نقابله للقلوب الملتوية التي تصرفها الشهوة عن الحق فيتحكم فيها الكبر فيمنعها من قبوله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثم تعود الآيات وتذكر تفصيلا لما أجملته السورة في أولها من أقوال الأمم المكذبة، فتذكر جملة من الأمم التي كذبت رسلها وتدعو بالرسول الأول الأبي الثاني للبشر نوح عليه السلام، فتبين أن دعوته كانت هي دعوة محمد عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن الذين ناصبوه العداء وأخذ يسالمهم ويناصحهم هم المستكبرون من قومه كما كان شأن المكذبين لمحمد عليه السلام، وأن نوحا لما صبر وصاب واستمر قومه على العناد والمكابرة كانت العاقبة فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيد. وهكذا سنتنا مع المكذبين الآخرين، والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الشيخ محمود شلتوت للتلاوة القرآنية المباركة التي نحيا في رحابها من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان.